فلعل لك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وضائق به صدرك أن يقولوا فلعل لك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا وضائق به صدرك أن يقولوا لولا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدق وضائق به صدرك أن يقولوا لولا من كان يريد الحياة

Thank you. Oh, الله يقويك. الله الله الله. Hey! Oh, Wow. وَعِبَادُهُ